الله. عليكم السلام. وإذا حييتم بتحية، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. يعني كيف المعاملة؟ مو معاملة طيبة. أنت تسمع القرآن، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أين بالبناء المجهول وإذا حييتم بتحية، وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها. مثل هذا الكفار، الكفار تردها، ترد يعني ما هنا بالهداية، تدعو لهم بالهداية. رجل كان مريض في سفره ولم يصلي بعض الصلوات أثناء المرض وعاد إلى مدينته، هل يقصر الصلوات التي لم يصليها أم يتمها؟ يعني هو في حال السفر كان مريض وله أن يقصر لكنه ما فعل، وهذا خطأ. ما دام الشخص معه عقله فلا تسقط عنه الصلاة، يصليها حسب استطاعته، صلي قائمة فإن لم تستطع فجالسة، أو إذا لم يستطع فعلى جنب كما ورد في الحديث. وأقول هذا آثم في تركه هذه الصلاة، وحين عاد إلى مدينته لا، إنما يقضيها بحسب إقامته. وإن كان يقال القضاء يحكي الأداء أو نحو هذا، لكن هذا وصل إلى محل إقامته، والأصل في الصلاة الإتمام، ويتوب إلى الله عز وجل من تركها لأنه عصى في هذا الترك ما دام عقله معه، فالصلاة لا تسقط عنه ولو يصليها بالإشارة. إذا صلاها بالإشارة في وقتها وهو لا يستطيع إلا الإشارة سقطت عنه. نعم كفى. قال هل يجوز أن أضع رجلي أثناء النوم تجاه القبلة باستمرار؟ فبسة الجواز يجوز، لأنك ما تريد، ما تقصد احتقار القبلة، والأحسن أن تنام على جنبك الأيمن مستقبل القبلة كما يوضع الميت في القبر. يقول أريد أن أضع لميت برادة ماء، هل تعتبر صدقة جارية؟ إن شاء الله، ما دام الماء جار فهي صدقة جارية إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أفيدونا ما حكم من قام بأداء العمرة عدة مرات، هل يستمر؟ لا يستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وفي حجة الوداع لم يخرج أحد إلى التنعيم مثلا أو من أجل تكرار العمرة، اكتفوا بالعمرة التي أخذوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن عائشة لم تؤدي العمرة، رفضتها وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بعمرة منفردة بدلا من عمرتها التي رفضتها، وأمر أخا عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. فالذين نقلوا لنا فعل عائشة ما نقلوا لنا أن ابن عمر أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر. يقول بعض الناس هذا من المسكوت عنه، وهذا لا يليق، لأن هذا من أمور الدين. فلا نظن أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم يسكتون عن بيان هذا لو حصل. فلما لم يحصل علمنا أن عبد الرحمن لم يعتمر، لأنه لو فعل لنقل، الهمم متوفرة لنقل مثل هذا كما هي متوفرة في نقل فعل عائشة رضي الله عنها. فيقول هذا من المسكوت عنه. لا يجوز أن نظن بالصحابة أو نظن بحملة الدين أن يسكتوا عن شيء من المشروع في دين الله تعالى. وفي أداء العمرات هل يستمر؟ لا يستمر كما ذكرت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كلها خط واحد ورقا واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تخطي الرقاب بالحرم النبوي في صلاة الفرض إذا كان أمامك فرجة؟ إذا كان أمامك فرجة وهؤلاء الذين أمامك لم يسدوها قد أسقطوا حقهم فيها، ولك أن تنفذ بدون أذية بقدر ما تستطيع من كف الأذى تنفذ إليها. قال في صلاة السنن ما الحكم عند عدم الاقتناع والإصرار على المرور؟ الإثم على المصر، هذا لكن أنت تدافعه، يعني تدفعه، فإن أبى فتزيد في مدافعته. أي نعم، فإن غلبك وأبى فالإثم عليه، لأن يقف أحدهم 40 قال لا أدري أقال 40 يوما أو 40 سنة أو أكثر وأقل، فخير له من أن يمر بين يدي المصلي إذا كان منفردا وقد وضع له سترة. أما إذا كان مع الجماعة فسترة الإمام سترة له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاة الفطر هنا أثناء أداء العمرة؟ زكاة الفطر لا تجب إلا، أو لا يجوز إخراجها إلا قبل العيد بيوم أو يومين، وهي لا تجب إلا إذا خرج الشهر، إذا هل شهر شوال وجبت، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما قرر ذلك العلماء. طبعا إذا أخرجها، إذا وجبت عليه هنا فالأفضل أن يخرجها في المكان الذي وجبت عليه فيه. أم يقدم الأهل بإخراجه؟ على كل حال إن كانوا وكلهم ووثق بذلك فلا بأس، لكن الأولى أن يخرج ما وجب عليه في مكانه. وعليكم السلام. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الله المستعان. يقول نرجو إيش توضيح فقه الآداب التي يجب مراعاتها عند القيام بصلاة الشروق من تغيير المكان أو الكلام في شؤون الدنيا. لا، هو الذي ورد من صلى الفجر ثم بعد صلاة الفجر جلس يذكر الله أو في ذكر حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كأنما أدى عمرة وحجة تامة تامة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الفضل الذي يعود؟ إن شاء الله هذا مشتغل بالكتابة وترك سماع الدرس، هذا خط واحد. ما هو الفضل الذي يعود على إيش؟ ما هو الفضل الذي يعود على الميت الذي دفن؟ هي الأرض ما تقدس، الأرض لا تقدس أحد، إنما يقدس المرأة عمله. لما قال أبو الدرداء أخو سلمان الذي آخاه أبو ذر أو أبو الدرداء هلم إلى البلاد المقدسة، فرد عليه سلمان وقال إن البلاد إن المقدسات لا تقدس أهلها ولكن يقدس المرأة عمله. البقيع فيه رافضة وفيه منافقين وفيه على كل حال إنما يقدس المرأة عمله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمرة من التنعيم؟ أنا دائما أقول يعني الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع، ولو أنه خرج وألزم نفسه بعمرة قلنا خلاص وجب عليك أن تؤديها، والله المستعان. ما أدري وين الشيخ تحت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنصل مكة إن شاء الله. يا شو قلت إن شاء الله غدا بعد المغرب، فما الأولى لنا أن نصلي التراويح أم مناسك العمرة؟ وهل يجوز أن ننام ثم نقوم قبل الفجر لأداء العمرة؟ إذا كنتم متعبين يجوز أن تستريحوا حتى تأخذوا راحتكم ثم تقضون عمرتكم، لكن تسأل عن التراويح هل يبدأ هل تصلون التراويح أم مناسك العمرة؟ مناسك العمرة هي الواجبة، وتحية الحرم الطواف. وعلى كل حال التراويح سنة يمكنك إدراكها ولو مع رفقتك أو وحدك. قال الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما المقصود باللاعنين؟ الملائكة و... نعم و... و... والمؤمنين، يعني الذين يلعنون من لعنه الله ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. يعني الأسباب الثانية، النوع الثاني من أسباب دخول النار، هو الأسباب التي تكون سببا في دخول النار وليست سببا في الخلود في النار. يعني فيه أسباب منها سبب للخلود في النار، منها أسباب تخلد في النار، ومنها أسباب قد تدخل النار إذا لم يعفو الله، وقد وإذا دخل صاحبها النار لا يخلد فيها لأنه من أهل التوحيد. سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أريد أن أعمل عمرة وأنوي أن تكون للمسلمين الذين لا يستطيعون عمل عمرة، ما رأيكم يا أخواننا؟ هل فعل هذا السلف الصالح؟ مثل الذي يعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي غني عنك. أي نعم. على كل حال هذا ليس ماثورا عن السلف الصالح. تعمل عمرة، اعمل عمرة لنفسك وعسى الله يغفر لي ولك. أي نعم. أنت أحوج. المسلمون أدعو، يعني إذا دعوت إلزم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. ما يصلح، ما يصلح، ليس هذا هو المشروع. العمرة عن واحد فقط، عن نفسك أولا. أي نعم. وإذا أردت أن تعتمد عن غيرك فلتكن أيضا عمرة تامة مستقلة بسفرة مستقلة. أي نعم. هذا والله أعلم. ها في استشكال حول الدرس؟ الله المستعان. طيب، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.